فضل الشهادة في سبيل الله وأن أجرها عظيم وثوابها جزيل عند الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن أبي خالد الأحمر وهو سليمان بن حيان عن شعبة عن قتادة وحميد قتادة بن دعامة السدوسي وحميد بن أبي حميد الطويل عن أنس بن مالك قال وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن أنس قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ قال لا تستطيعونه. قال فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثة كل ذلك يقول لا تستطيعونه. وقال في الثالثة مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة حا قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير حا قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو معاوية كلهم عن سهيل بهذا الإسناد نحوه. وذكر هذا الحديث في فضل الجهاد في سبيل الله وأن المجاهد يعني في في في, في سبيل الله أجره عظيم وأنه لا يعدله شيء. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما الذي يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال لا تستطيعون يعني لا تستطيعون يعني شيئا يعدله. ثم كرروا على ذلك عليه فقال مثل المجاهد مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله. مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القانت بآيات الله يعني لا يفتر من صيام ولا قيام. لا يفتر من صيام ولا صلاة وحتى يرجع. ومعلوم أن ذلك لا يستطع كما أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني من حين يخرج المجاهد في سبيل الله إلى أن يرجع والذي موجود في البلد يصلي باستمرار ويصوم باستمرار ويقرأ القرآن باستمرار هذا لا يطاق ولا يستطاع. ولهذا قال عليه السلام في الأول لا تستطيعونه ثم بين وجه ذلك وأنهم لا يستطيعونه. قال مثل المجاهد في سبيل الله مثل الذي يعني مصلي الصائم القائم بآيات الله يعني يتلوها ويرتلها ويصلي يعني في صلاة يقرأ في صلاته إلى أن يرجع ذلك المجاهد في سبيل الله. هذا لا يستطع. من الذي يفعل ذلك ليلا ونهارا باستمرار؟ وهذا كله يبين عظيم فضل الجهاد في سبيل الله وأن شأنه عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وما ذاك إلا لأن فيه إعلاء كلمة الله وفيه يعني نشر دين الله وفيه إدخال الكفار في دين الله وتوسيع يعني رقعة البلاد الإسلامية وكثرة المسلمين وذلك بالجهاد في سبيل الله ولتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. قال حدثنا سعيد بن منصور عن خالد بن عبد الله الواسطي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري قال وحدثني زهير بن حرب عن جرير بن عبد الحميد قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي قال حدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام قال حدثني النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال رجل ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج وقال آخر ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام وقال آخر الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم فزجرهم عمر رضي الله عنه وقال لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يوم الجمعة ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه، فأنزل الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر، الآية إلى آخرها. قال: وحدثنيه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية قال أخبرني زيد أنه سمع أبا سلام قال حدثني النعمان بن بشير قال: كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي توبة. ثم ذكر هذا الحديث الذي في فضل الجهاد في سبيل الله، وأن شأنه عظيم، وأن ثلاثة من يعني كانوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا عند منبره، وكان ذلك يوم جمعة، وكانوا يعني ينتظرون الصلاة. وقال أحدهم: أني لا أبالي أن أعمل يعني أن أعمل عملا يعني مثل ما أسقي الحاج وأقوم بسقاية الحاج، وأن هذا عمل عظيم، ويعني وأن يعني هذا العمل يعني أفضل من غيره يعني في رأيه. وقال الآخر: أنا لا أبالي يعني أنه يعمر المسجد الحرام يعني ويكون يعني يعني من المصلين فيه باستمرار. وقال الآخر يعني أن الجهاد أن أفضل. فعمر رضي الله عنه يعني كانوا قد رفعوا أصواتهم فزجرهم وقال إنهم ليس لهم أن يفعلوا ذلك عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ولا في المسجد، لأن الحكم أن المسجد لا ترفع فيه الأصوات، والمساجد إنما هي لذكر الله عز وجل والاستغاثة بطاعته، ولا ترفع الأصوات بين الناس يعني فيها، وإنما عليهم الهدوء وعدم رفع الصوت. فعمر رضي الله عنه قال: إنني سأسأل الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الذي اختلفتم فيه بعد الصلاة. وأنه بعد ذلك سأل الرسول صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل هذه الآية: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيله. يعني معنى ذلك أن الجهاد لا يعدله شيء، لا عمارة المسجد الحرام والبقاء فيه بالصلاة، وكذلك أيضا يعني كون سقاية الحاج والإحسان إليهم ويعني تهيئة الماء لهم، الجهاد لا يعدله شيء، لأن الجهاد فيه إعلاء كلمة الله وفيه إدخال الناس في دين الله، وهذا عمل متعدي يعني ونفعه عظيم. وإن كان يعني سقاية الحاج يعني نفعه متعدي وعمارة المسجد الحرام يعني بالصلاة يعني هذا نفعه قاصر، إلا أن هذا المتعدي الذي هو الجهاد في سبيل الله هو أفضل عمل من الأعمال المتعدية التي يعني يكون النفع فيها من الإنسان لغيره. الجهاد لا يعدله شيء، ولهذا يعني في الحديث السابق قال أن المجاهد في سبيل الله يعني لا يستطع أن يأتي أحد بمثل ما أتى به، وهنا بين أن الجهاد لا يعدله شيء، ونزلت الآية في ذلك، وأنه لا يجعل عمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج مثل الجهاد في سبيل الله عز وجل. قال: حدثني حسن بن علي الحلواني عن أبي توبة وهو الربيع بن نافع الحلبي عن معاوية بن سلام عن زيد بن سلام عن أبي سلام. أبو سلام هو ممطور الحبشي، وهذا من رواية الأخ عن أخيه يعني عن أبيه، لأن يعني معاوية بن سلام يروي عن أخيه زيد بن سلام، وزيد بن سلام يروي عن أبيه ممطور الحبشي. عن النعمان بن بشير قال: وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن يحيى بن حسان عن معاوية عن زيد عن أبي سلام عن النعمان. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. ثم ذكر يعني هذا الحديث يدل على فضل الجهاد وعلى عظيم شأنه، وأن العمل القليل فيه يعني خير من الدنيا وما فيها. الدنيا وما فيها من متع وما فيها من نعيم، كل ذلك ليس بشيء يعني في مقابل غدوة أو روحة في سبيل الله. والغدوة هي يعني الذهاب في أول النهار والروحة الذهاب في آخر النهار. وهذه الغدوة والروحة تشمل ما إذا كان الإنسان غدا من بلده أو راح من بلده للجهاد في سبيل الله، أو كان يعني وهو مسافر للجهاد في سبيل الله ثم يبدأ يعني يبدأ القتال الأعداء يعني في روحة أو غدوة، يعني في أول النهار أو في آخر النهار، كل ذلك هو خير من الدنيا وما فيها. يعني كل غدوة وكل روحة هي خير من الدنيا وما فيها، وهذا يدلنا على يعني عظيم أجر الآخرة وعلى عظيم أجر الأجر في النعيم في الجنة، وأن الدنيا بكل ما فيها من نعم وما فيها من متع ولذات فإنها ليست بشيء في مقابل يعني هذا الشيء العمل اليسير الذي هو في الجهاد في سبيل الله، فإن شأنه عظيم وثوابه جزيل عند الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب عن حماد بن سلمة عن ثابت بن أسلم البناني قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والغدوة يغدوها العبد في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وهذا مثل الذي قبله في ذكر الغدوة، يعني الذي راح فيه الغدوة والروحة، وهذا فيه ذكر الغدوة وأنها في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، فهو مثل حديث أنس المتقدم قبل هذا. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أبوه أبو حازم وهو سلمة بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. نعم، وهذا مثل الذي قبله إلا أن فيه الغدوة، فيه الروحة مع الغدوة، وقوله يعني غدوة أو روحة المقصود من ذلك التنويع، يعني هذا أو هذا، الغدوة هذا شأنها والروحة هذا شأنها، وليس المقصود به الشك يعني غدوة أو روحة، وإنما المقصود به الغدوة يعني هي شأنها عظيم والروحة يعني شأنها عظيم، فهو يعني للتنويع وليس للشك. ويمكن أن تكون أيضا يعني أو بمعنى الواو، لأن أو يعني أحيانا تأتي وتأتي بمعنى الواو، مثل عذرا أو نذرا، يعني عذرا ونذرا، مثل ولا تطعم آثما أو كفورا، يعني آثما وكفورا. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب عن وكيع عن سفيان، سفيان هو الثوري، قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية عن يحيى بن سعيد عن ذكوان ابن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن رجالا من أمتي، وساق الحديث وقال فيه: ولروحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها. ثم ذكر هذا الحديث الذي يعني ذكر أوله ولم يعني يظهر المقصود منه، يعني لأنه يعني ذكر جزءا منه ولم يذكر باقيه الذي يدل على يعني معناه، وبعد ذلك أتى بالجملة التي أورد الحديث من أجلها، وهي يعني الغدوة والروحة في سبيل الله أن شأنها عظيم. والمقصود من قوله يعني هنا: لولا أن أشق، لولا أن أشق، لولا أن رجالا من أمتي، لولا أن رجالا من أمتي، يعني هو المقصود من ذلك يعني كما جاء في تحفة الأشراف قال: لولا أن أشق على لولا أن أشق على رجال من المؤمنين ما تخلفت عن غزوة عن عن عن عن, عن سرية. يعني وهذا مثل ما تقدم في الأحاديث أنه يعني لولا يعني تأثر يعني رجال من المسلمين ما ليس عندهم شيء يحملون أنفسهم عليه، وهو لا يجد ما يحملهم عليه ويسوءهم ويحزنهم أنهم يتخلفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان من أجل الرفق بهم ومن أجل يعني تهوين الأمر عليهم يعني يخبر بأنه لولا يعني هؤلاء ولولا كونه ما يستطيع أن يحملهم ولا يستطيعونهم أن يحملوا أنفسهم لما تخلف عن أي سرية تخرج في سبيل الله. وإذن هذه الجملة يعني ليست بكاملة، ولكنه يعني جاءت بعض الروايات توضحها وتبينها، وأن المقصود أنه يعني لولا وجود رجال من أمته يعني يشق عليهم أن يتخلفوا عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل غزوة يغزوها أو كل سرية يكون فيها، يعني لما تخلف عليه الصلاة والسلام، ولكنه رفقا بهم وشفقة عليهم يعني كان يخبر بأنه يعني هذا هو السبب الذي يمنعه من أن يخرج مع كل سرية ومع كل غزوة. قال حدثنا ابن أبي عمر ومحمد بن يحيى بن أبي عمر العدني عن مروان بن معاوية الفزاري عن يحيى بن سعيد عن ذكوان يحيى بن سعيد الأنصاري عن ذكوان ابن أبي صالح. هو ذكوان أبو صالح، يعني ذكوان أبو صالح وليس ابن أبي صالح، يعني ابن أبي صالح هو سهيل، سهيل ابن أبي صالح، لكن ذكوان اسم أبي. إذن يعني الذي في الإسناد ذكوان أبو صالح. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وزهير بن حرب واللفظ لأبي بكر وإسحاق. قال إسحاق أخبرنا، وقال آخران حدثنا المقرئ عبد الله بن يزيد عن سعيد بن أبي أيوب قال حدثني شرحبيل بن شريك المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال سمعت أبا أيوب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل الذي قبله، لأن قال مثل ما طلعت عليه الشمس وغربت، والمقصود أنها تطلع الشمس وتغرب على الدنيا، لأن الشمس يعني تطلع على الدنيا وتغرب عنها، ومعنى ذلك يعني خير من الدنيا، وإنما وعبر بهذه العبارة لأن الدنيا هي التي تطلع عليها الشمس وتغرب، هي التي تطلع عليها الشمس وتغرب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وزهير بن حرب عن عبد الله بن يزيد المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب عن شرحبيل بن شريك المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبولي وهو عبد الله بن يزيد. قال عن أبي أيوب وهو خالد بن زيد. قال حدثني محمد بن عبد الله بن قهزاز قال حدثنا علي بن الحسن عن عبد الله بن المبارك قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب وحيوة بن شريح قال كل واحد منهما حدثني شرحبيل بن شريك عن أبي عبد الرحمن الحبلي أنه سمع أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. قال رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني أبو هانئ الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يا أبا سعيد من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد فقال أعدها علي يا رسول الله، ففعل، ثم قال وأخرى يرفع بها العبد 100 درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال وما هي يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. وذكر هذا الحديث في الجهاد في سبيل الله وعظيم شأنه، وأن صاحبه يرفع يعني 100 درجة يعني في الجنة. وقد ذكر في أوله أنه قال من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. نعم. وجبت له الجنة، يعني جاء يعني بهذا اللفظ. وجاء في سنن أبي داود من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. وهذا يدل على فضل هذا الذكر، هذا الذكر الذي هو ثناء على الله عز وجل، وكذلك يعني إيمان به وبرسوله وب يعني شريعته وبما جاء به. وهذا وهذا وهذه الأمور الثلاثة هي التي بنى عليها الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله كتابه الأصول الثلاثة، وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه، يعني من رضي بالله ربا وبالإسلام دينه ومحمد رسولا، يعني هذه الأصول الثلاثة التي بنى عليها الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله كتابه المختصر المفيد العظيم الذي يبين يعني هذه الأصول الثلاثة التي هي الإيمان بالله والإيمان بالرسول والإيمان بالدين الذي جاء به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وهو يدل على فضل هذا، يعني هذا الذكر يعني يدل على فضله، لأن من رضي بالله ربنا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا ودخل الجنة. ولفظ أبي داود: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا وجاءت الجنة. وجاء في حديث في صحيح مسلم أيضا عن العباس، يعني ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ثم قال: وأخرى قال: وأخرى يرفع بها العبد 100 درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. وأخرى لأنه ذكر يعني شيئا يدخل الجنة، وذكر شيئا آخر يدخل الجنة ويزيد في درجاتها، لأن ذاك يقول وجبت له الجنة الذي هو من قال رضيت بالله ربا، وأما الجهاد في سبيل الله فإنه يرفع فيه 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. يعني كما بين السماء والأرض، وهذا في المنازل في الجنة، وأن الجنة درجات بعضها أعلى من بعض، كما أن الكفار النار بالعكس ذلك، دركات بعضها أسفل من بعض، وكل ما كان مستحقا للعذاب أكثر فإنه يكون في الأسفل. وأما بالنسبة للجنة فهي عكس ذلك، كل من كان يعني أعلى منزلة وأرفع فإنه يكون في أعلى الدرجات. وبالنسبة للنار من كان يعني في غاية السوء فإنه يكون في أسفل الدرجات ولهذا الدركات، ولهذا جاء في القرآن أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال: حدثنا سعيد بن منصور عن عبد الله بن وهب عن أبي هاني الخولاني، وهو حميد عبيد حميد بن هانة، عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي سعيد الخدري. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل عليه الصلاة والسلام قال لي ذلك. قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة ومحمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله؟ بمعنى حديث الليث. قال: وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن قيس حاء قال: وحدثنا محمد بن عجلان عن محمد بن قيس عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: يزيد أحدهما على صاحبه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال: أرأيت إن ضربت بسيفي؟ بمعنى حديث المقبري. وذكر هذا الحديث يعني الدال على عظم شأن الجهاد في في في سبيل الله من الصحابي أبو قتادة. أبو قتادة قال: جاء رجل من نفسه قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله؟ في أول أحسن الله إليك، قام صلى الله عليه وسلم فينا فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. الرسول عليه السلام أخبر أصحابه وقام فيهم وخطب فيهم وقال إن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال أجل الأعمال. فعند ذلك قام الرجل وقال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ وهذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على معرفة الأعمال الصالحة التي تكفر بها الخطايا وتحط بها السيئات يعني عنهم. فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا السؤال فأجابه فقال نعم يعني تكفر خطايا، لأن الدين لأن الجهاد في سبيل الله يعني أفضل أعمال وأجل الأعمال في سبيل، لأنه إخراج الناس من الظلمات إلى النور وهداية الخلق وإدخالهم في الدين الحنيف. فقال يعني قال إلا الدين، ثم قال ماذا قلت؟ فأعاد الكلام وقال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أي كفر عني خطاياي؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم إذا قتلت وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر، يعني إذا قتلت وأنت على هذا الوصف أنك صابر يعني عنده الصبر على الجهاد في سبيل الله والاحتساب احتساب الأجر عند الله عز وجل وأنه مقبل غير مدبر، يعني معناه أنه متقدم في قتال الكفار وليس هاربا وليس فارا ولم يقتل وهو هارب، وإنما قتل وهو مقبل يعني متجه إلى الأعداء يعني للقتال في سبيل الله. ثم إنه قال إلا الدين، يعني بعد ذلك الرسول قال إلا الدين، يعني في المرة الأولى ما ذكر استثناء الدين، ثم قال في الآخر إلا الدين فإن جبريل قال لي ذلك. فإن جبريل يعني معناه أن الوحي حصل له بعدما حصل الجواب الأول، ولهذا جاء في سنن النسائي قال فإن جبريل سارني بذلك آنفا، فإن جبريل سارني يعني معناه أن تكلم معه بكلام سر يعني بينه وبينه يعني بالاستثناء. وهذا يدل على أن حقوق الآدميين أن شأنها خطير وأن الإنسان يحرص على السلامة من حقوق الآدميين سواء كانت حقوق مالية أو تتعلق في عرض أو في غيبة أو نميمة أو ما إلى ذلك من الحقوق التي تكون بين الآدميين. ولهذا جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سأل أصحابه قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع، يعني ظنوا أنه يسأل عن مفلس الدنيا، فقالوا من لا درهم عنده ولا متاع، والرسول صلى الله عليه وسلم يريد مفلس الآخرة وليس مفلس الدنيا. فقال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام ثم يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا ويعطى من هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه ما يقضى ما عليه أخذ من سيئاته فطرح عليه ثم طرح في النار. فهذا كله يدلنا على خطورة يعني إيذاء الناس في يعني في أموالهم وأجسادهم وأعراضهم ويعني النيل منهم، وأن الإنسان يحفظ لسانه يعني أن يؤذي غيره لأن ذلك محسوب عليه ولأن ذلك يعني سيحاسب عليه. فقال الرسول إلا الدين فإن جبريل قال لذلك، وفي لفظ المسلم سارني بذلك. وهذا يبين لنا أن السنة هي وحي من الله كما أن القرآن وحي من الله، السنة وحي من الله والقرآن وحي من الله، إلا أن القرآن متعبد بتلاوته والعمل به وأما السنة متعبد بالعمل بها، وكلها من الله عز وجل. ولهذا يقول الله عز وجل وما تطع عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكذلك الأحاديث الكثيرة الذي يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت بكذا ونهيت عن كذا وهي من السنة ومن حديث السنة، الأمر الناهي هو الله عز وجل، الأمر الناهي له عليه الصلاة والسلام هو الله. وأما إذا قال الصحابة أمرنا بكذا ونهينا عن كذا فالآمر الناهي لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فإن يعني الشهادة أجرها عظيم وثوابها جزيل، وهي تكفر الذنوب التي هي بين العبد وبين ربه، ولكن الذنوب التي يعني بينه وبين الناس فإن هذه لا تكفرها الشهادة، بل هذه من الحقوق التي يتقاصى الناس فيها ويأخذ يعني كل مظلوم حقه ممن ظلمه في أي نوع من أنواع الظلم، سواء كانت بقتل أو بأخذ مال أو يعني عرض أو يعني ذم أو عيب أو غيبة أو نميمة وغير ذلك. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث ابن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد المثنى عن يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري. نعم هو الأنصاري. عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه. نعم. قال وحدثنا سعيد بن المنصور عن سفيان عن عمرو بن دينار سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن محمد بن قيس حا. قال حدثنا محمد بن عجلان عن محمد بن قيس عن عبد الله بن أبي قتادة. يعني هذا التحويل إنما جاء في أثناء الإسناد، الغالب أن التحويل أنه يأتي يعني من أول الإسناد، ولكنه هنا تحول في أثناء الإسناد يعني إلى محمد بن عجلان عن من؟ عن محمد بن قيس. نعم نعم. وفي بعضها بدون حاء. قال حدثنا زكريا بن يحيى بن صالح المصري قال حدثنا المفضل يعني ابن فضالة عن عياش وهو ابن عباس القتباني عن عبد الله بن يزيد أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. وذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو مثل الذي قبله. قال حدثنا زكريا بن يحيى بن صالح المصري عن المفضل بن فضالة عن عياش بن عباس القتباني عن عبد الله بن يزيد أبي عبد الرحمن الحبولي. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني عياش بن عباس القتباني عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. وهذا مثل الذي قبله. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي معاوية حاء. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير وعيسى بن يونس جميعا عن الأعمش حاء. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا أسباط وأبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال سألنا عبد الله عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا؟ قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم 3 مرات فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا ربي نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي يدل على فضل يعني الشهادة في سبيل الله، وأن الشهداء كما أخبر الله في القرآن أنهم يعني أحياء عند ربهم يرزقون. ومعلوم أن الناس في حالة البرزخ عندما يعني يموتون ويكونون في قبورهم فإن النعيم يحصل للأرواح والأجساد، والأرواح تنعم مفردة مستقلة عن الجسد وتنعم متصلة بالجسد. ويعني علم ذلك وكيفية ذلك عند الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي يعني جاء في هذا الحديث هو في البرزخ، وإلا فإنهم يوم القيامة يعني يدفن الجنة بأجسادهم وأرواحهم. وأما هذا الذي في الحديث فإن دخول الجنة إنما هو للأرواح التي جعلت على صورة طير، وأنها يعني تسرع في الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة يعني معلقة بالعرش. ف وقد جاء في يعني في الحديث أن نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة، جاء في الحديث أن نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة، يعني الحديث اللي ذكره مسلم يعني يتعلق بأرواح الشهداء وأنها في أجواف طير. وأما هذا الحديث الذي جاء يعني في مسند الإمام أحمد وغيره الذي هو نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة، فيعني هذا يدل على أن يعني أرواح المؤمنين الذين هم غير الشهداء أنها تعلق بالجنة. وقد ذكر أو أورد الإمام أحمد رحمه الله هذا الحديث في مسنده يرويه عن شيخه الشافعي، والشافعي يرويه عن شيخه مالك، ومالك يرويه عن الزهري، والزهري يرويه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، وعبد الرحمن يرويه عن أبيه كعب بن مالك. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله الحديث هذا الحديث عند تفسير هذه الآية ولا تحسب الذين قتلوا في سبيل الله، وقال إن هذا حديث عزيز اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة، اجتمع فيه ثلاثة من أصحاب المذاهب الأربعة المتبوعة الذين هم أحمد يرويه عن الشافعي، والشافعي يرويه عن مالك. ويعني يدل على أن النعيم في البرزخ يعني يكون لأرواح الشهداء ولأرواح غير الشهداء، إلا أن أرواح الشهداء في أجواف طير، وأما أرواح المؤمنين فعلى صورة طير. وقد قيل إن أرواح الشهداء إن أرواح الشهداء لما جعلت في أجواف طير لأنهم لما يعني بذلوها لله عز وجل حتى خرجت أرواحهم من أجسادهم بالقتل في سبيل الله، الله تعالى عوض يعني هذه الأرواح بأن انتقلت من أجساد التي كانت عليها في الدنيا والتي خرجت منها بسبب القتل في سبيل الله وجعلت في أجواف طير، يعني بدل ما كانت في أجواف جسم أجسام في هذه الحياة الدنيا وخرجت يعني منها بالقتل في سبيل الله فإنها تعوض عنها بأن تكون في أجواف طير، أجواف طير خضر تسرح في الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة يعني معلقة بالعرش. ومعلوم أن هذا كما عرفنا في حالة البرزخ. وقد جاء أيضا أن النعيم يكون للروح والجسد، وأن الإنسان عندما كما في حديث البراء بن عازب الطويل إذا يعني إذا أدخل الإنسان قبره وسئل عن دينه ونبيه وربه وأجاب بالجواب الحسن فإنه يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، وإذا كان بخلاف ذلك يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. يعني فتكون الروح تنعم مع الجسد وهي في القبر، وتنعم وهي منفصلة عن الجسد وهي في أجواف طير بالنسبة للشهداء في الجنة، وعلى صورة طير بالنسبة لغير الشهداء. ثم إن الله عز وجل اطلع عليهم اطلاع وقال هل تلتهون شيئا؟ قالوا أي شيء مع هذا الذي حصلناه وهذا الذي نعمنا به. فيعني فلما رأوا أن لا بد يعني من الجواب قالوا إنهم يتمنون أن يعودوا إلى الدنيا ويقتلوا يعني مرة أخرى لما يرون من عظم الشهادة. فإذا يعني تبين أنه ليس عندهم شيء يطلبونه غير الرجوع للدنيا تركوا. قال حدثنا يحيى بن يحيى وبكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير وعيسى بن يونس عن الأعمش سليمان المهران قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن أسباط بن محمد وأبي معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق بن الأجدع عن عبد الله بن مسعود قال رحمه الله تعالى حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا يحيى بن حمزة عن محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الناس أفضل؟ فقال رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه. قال ثم من؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب. يعبد الله ربه ويدع الناس من شره. ثم ذكر هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم عن أي الناس أفضل قال رجل مؤمن رجل أي الناس أفضل قال رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه. رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه يعني خرج بنفسه وماله يعني معه مال ويخرج به يجاهد في سبيل الله يعني يستفيد منه ويفيد غيره يعني يعني جمع بين الجهاد بالنفس والمال بين الجهاد بالنفس والمال وهو الذي باع يعني نفسه وماله على الله عز وجل كما في آية البيع والشراء يعني في سورة التوبة. قال ثم من قال رجل في غنيمة قال من قال مؤمن في شعب من الشعاب يعبد رب يعبد الله ربه ويدع الناس من شره. ثم مؤمن في شعب من الشعاب يعني يعبد ربه ويدع الناس من شره يعني يسلم الناس من شره لابتعاده عنهم وعدم مخالطته إياهم. ومعلوم أن المخالطة إذا كان يعني فيها فائدة وفيها مصلحة وأن الإنسان يقوم يعني بنفع الناس وبالإحسان إلى الناس ولا يلحقه ضرر يعني يؤدي به إلى أن يترك المخالطة فإن المخالطة يعني خير من العزلة لأن رسل الله الكرام وكذلك كثير من أولياء الله إنما يبقون في أممهم ولا يعتزلونهم وإنما يعني يقومون بدعوتهم وإرشادهم وتوجيههم وتعليمهم وإفادتهم. فلكن إذا كان يعني ما هناك يعني قدرة أو ما هناك إمكان الإنسان الصبر فإن هذا هو الذي يعني يصار إليه في الاعتزال كما مر في حديث حذيفة الذي قال فيه لما فإن لم يكن لهم جماعة والإمام قال اعتزل تلك الفرق كلها ولو أتعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم عن يحيى بن حمزة عن محمد بن وليد الزبيدي عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رجل أي الناس أفضل يا رسول الله قال مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله قال ثم من قال ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. هذا مثل الذي قبله. قال حدثنا عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عبد الرزاق بن همام معمر بن راشد عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي عن ابن شهاب بهذا الإسناد فقال ورجل في شعب ولم يقل ثم رجل. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن محمد بن يوسف عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن بعجة رضي الله عن بعجة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل أو يبتغي القتل والموت مضانة. أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير. قال وحدثناه قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز بن أبي حازم ويعقوب عن ابن عبد الرحمن القاري كلاهما عن أبي حازم بهذا الإسناد مثله وقال عن بعجة بن عبد الله بن بدر وقال في شعبة من هذه الشعاب خلاف رواية يحيى. قال وحدثناه أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب قالوا حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن بعجة بن عبد الله الجهني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبي حازم عن بعجة وقال في شعب من الشعاب. ثم ذكر هذا الحديث قال عليه السلام: من خير معاش الناس رجل على جواده، رجل ممسك عنان فرسه، رجل ممسك عنان فرسه يعني في سبيل الله، يعني كلما سمع هيئة يطير على متنه، يطير على متنه يعني متنه على ظهره وراكب عليه، يعني في إذا سمع هيئة أو فزعة طار عليه، يعني إذا سمع أي شيء يدعو إلى الجهاد في سبيل الله فإنه مستعد ومتهيئ، يعني وهذا من خير أحوال الناس التي يكونون عليها، وذلك بأنه مستعد ومتهيئ لأن يقدم على فرسه للجهاد في سبيل الله، متى سمع داعيا يدعو إليه ومنادي ينادي إليه فإنه يعني يقدم على هذا الفرس الذي هو راكب على ظهره وممسك بعنانه، يتحرى أن يدعى وأن ينادى للجهاد في سبيل الله، فيعني يقدم يعني على ذلك. والثاني قال: أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير. يعني هذا مثل يعني هذا الحديث مثل الذي قبله، لأن جاء يعني في يعني بتعبير آخر وبلفظ آخر، وهو أن هذا يعني جهد في سبيل الله، وأن راكب على فرسه مستعد لسماع أي نداء للجهاد في سبيل الله، فينطلق بفرسه يعني إلى أعداء الأعداء يقاتلهم ويدخلهم في دين الله. وكذلك الرجل الذي في غنيمة في شعف يعني من الجبال، يعني على رأس جبل، ويعني أو في بطن وادي، يعني يعبد الله ويؤدي الذي عليه ويسلم الناس من شره، ولا يكون الناس منه إلا في خير، لأنه بعيد عن مخالطتهم والتعرض يعني لأذاهم. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن بعجة، بعجة بن عبد الله بن بدر كما الإسناد الثاني، عن أبي هريرة قال: وحدثناه قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز بن أبي حازم ويعقوب بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم عن بعجة بن عبد الله. قال: وحدثناه حازم هو سلام بن دينار. قال: وحدثناه أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب عن وكيع عن أسامة بن زيد عن بعجة بن عبد الله الجهني عن أبي هريرة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، فقالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يقاتل هذا في سبيل الله عز وجل فيستشهد، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيقاتل في سبيل الله عز وجل فيستشهد. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي يعني فيه فضل الجهاد في سبيل الله، وأن الله عز وجل يضحك لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، وبين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن رجلا مسلما غزا في سبيل الله فقتله كافر، ثم إن الله هدى ذلك الكافر وأسلم وجاهد في سبيل الله فقتل، ويلتقيان في الجنة القاتل والمقتول الذي قتله الكافر في حال كفره، وذلك الذي الكافر الذي قتله وأسلم بعد يعني بعد ذلك وجاهد في سبيل الله حتى قتل، فإنهما يلتقيان في الجنة ويكونان معا في الجنة. وهذا فيه أيضا وفيه صفة الضحك لله عز وجل على ما يليق بكماله وجلاله، وهذا هو الواجب في جميع الصفات أنها تثبت على ما يليق بالله دون أن يتعرض لها بتأويل أو تحريف أو تمثيل أو تشبيه، بل فقول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: حدثنا محمد بن أبي عمر المكي عن سفيان عن أبي الزناد، سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد بهذا الإسناد مثله. وكيع عن سفيان عن أبي الزناد قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة قالوا كيف يا رسول الله قال يقتل هذا فيلج الجنة ثم يتوب الله على الآخر فيهديه إلى الإسلام ثم يجاهد في سبيل الله فيستشهد. ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل الذي قبله وهذا الحديث من صحيفة همام منبه المشهورة التي هي 140 حديثا وكلها من رواية أبي هريرة وكلها يعني بإسناد واحد ومسلم رحمه الله يرويها بهذا الإسناد الذي هو محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة فهذا الحديث من حديث صحيح وهو مثل الحديث الذي قبله. قال حدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. قال حدثنا عبد الله بن عون الهلالي قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري إبراهيم بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في النار اجتماعا يضر أحدهما الآخر. قيل من هم يا رسول الله قال مؤمن قتل كافرا ثم سدد. أعد الأول. عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. يعني الكافر معلوم أنه يدخل النار وأما يعني المسلم المسلمين يدخلون الجنة المسلمون يدخلون الجنة كلهم ولا يبقى في النار أبدا إلا الكفار. ويعني ومن قتل يعني كافرا فإنه يكون في الجنة ولا يجتمع مع الكافر الذي يعني الكافر الذي قتله مسلم في سبيل الله فإن هذا يكون في الجنة وهذا في النار. يعني هذا في الجنة وهذا في النار ولكنه إن دخل النار الذي هو ذلك المسلم الذي قتل الكافر فإنه يعني لا يخلد في النار ويعني ولا يعني يبقى فيها يعني كما يبقى الكفار وإنما إذا شاء الله دخوله وتعذيبه على ما حصل منه من ذنوب ومعاصي فإنه يدخلها ولكنه يخرج منها ويدخل الجنة ولا يجتمع يعني مع الكافر. ومعلوم أن الكافر يعني في دركات غير دركات غير المكان الذي يكون فيه المسلمون وهو لا يجتمع يعني لا يجتمعان يعني في مكان واحد يعني لا يجتمعان في مكان واحد في النار لأن هذا يعني في دركات الكفر وأما هذا فهو يعني في الأماكن أو المكان الذي يكون فيه المسلمون لمدة محددة معينة يعني ثم يخرجون منها ويدخلون الجنة. لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا يعني قاتله المسلم لا يجتمعان في النار وإن دخل المسلم النار فإنه لا يكون معه في المكان الذي يعني يكون فيه الكفار وإنما يكون في مكان يكون فيه العصاة من المؤمنين ويعني ويخرج منه ويدخل الجنة وأما الكافر وهو باق في النار أبدا الآباد. اللفظ الثاني قال لا يجتمعان في النار اجتماعا يضر أحدهما الآخر. قيل من هم يا رسول الله يضر أحدهما الآخر إلى من هم يا رسول الله قال مؤمن قتل كافرا ثم سدد. ثم ذكر هذا الحديث الذي قال لا يجتمع في النار اجتماعا يضر احدهما الاخر، يعني بمعنى انه يعني يحصل العتب عليه او الكلام عليه او يعني التالم يعني من من من, من فعله يعني الذي فعله به، ويعني يقال انه قيل من هم يا رسول الله، قيل من من هم يا رسول الله، قال مؤمن قتل كافرا ثم سدد. يعني قوله ثم سدد يعني هذه مشكلة غير واضحة، لأن التسديد يعني معناه يقتضي السلامة ويقتضي يعني ولكن لعل يعني لعل المقصود من ذلك أنه يعني قتله وأنه يعني عنده ذنوب وعنده معاصي يعني لم يشأ الله عز وجل أن يعفو عنه، وقد حصل منه تسديد وأعمال صالحة، ولكن مع ذلك عنده أعمال سيئة، ويكون خلط عملا صالحا وآخر سيئا، ولم يشأ الله عز وجل أن يتوب أن يعفو عنه، لأن من شاء الله أن يعفو عنه يعني يدخل الجنة من أول وهلة، ولكن ما شاء الله تعالى أن يعذبه فإنه يدخله النار، وإذا أدخله فيها فإنه لا يخلده فيها بل يخرجه منها ولابد ويدخل الجنة. وقد جاء ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب في الكلمة الطيب أنه قال إن الدور ثلاث، داران باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان، وهي دار الطيب المحض والخبث المحض. دار الطيب المحض التي هي الجنة، ودار الخبث المحض التي هي النار التي هي مقر الكفار، فإن هاتان باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان. المكان الذي في النار فيه الكفار هذا مستمر إلى غير نهاية، والجنة مستمرة إلى غير نهاية، والمكان الذي فيه في النار يعني جمع فيه بين خبث وطيب، فإن هذا يعني يخرج منه أهله ويدخلون الجنة. ولهذا قال إن أن أن الداران دار المؤمنين ودار الكفار، دار الجنة والنار اللي مقر الكفار لا تفنيان ولا تبيدان، وأما يعني النار التي فيها المؤمنين فإن هذه تخلو من أصحابها يذهبون عنها ويعني تبقى خالية، يعني لأن أصحابها لا يخلدون وإنما يخرجون منها ويدخلون الجنة. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر عن إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء عن أبيه العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي. قال حدثنا عبد الله بن عون الهلالي عن أبي إسحاق الفزاري إبراهيم بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل بناقة مخطومة فقال هذه في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. ثم ذكر هذا الحديث وأن يعني الإنفاق في سبيل الله ويعني تقديم المركوبات ليجاهد عليها في سبيل الله فإن أجرها عظيم وثوابها جزيل، وأنه إذا يعني أعطى ناقة مخطومة يعني عليها خطامها يعني مخطومة يعني فيها خطامها ويعني للجهاد عليها في سبيل الله فإنه له بها 700 ناقة مخطومة يعني في يعني يوم القيامة في الجنة. قال لك بها يوم القيامة 700 ناقة مخطومة. نعم 700 ناقة مخطومة يعني يجازى هذا الجزاء الذي هو مضاعف أضعاف مضاعفة إلى 700 ضعف. ويعني هذا يعني على اعتبار أن أن أن أن أنهم ينعمون أو أنهم يتمتعون في يعني هذه الدواب يعني كما يتمتعون بالخيل والمركوبات يعني في الجنة، فهذه من متعهم ومن الأشياء التي يتمتعون بها في الحياة الدنيا وكذلك في الآخرة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن جرير عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس عن أبي مسعود الأنصاري عقبة بن عمرو الأنصاري البدري. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن زائدة قال حدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن أبي أسامة عن زائدة بن قدامة قال حدثني بشر بن خالد عن محمد بن جعفر عن شعبة عن الأعمش. انتهى الباب. إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله بن محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب، وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول أحسن الله إليكم، هل يصح أن يقال أن أرواح الشهداء لا تفنى؟ يعني لا شك أنها يعني باقية في الجنة، وحتى أرواح المؤمنين التي على صورة طير أيضا هي باقية يعني في الجنة يعني إلى يوم البعث والنشور، وبعد ذلك تكون الأرواح في الأجساد وتبقى الأرواح والأجساد إلى غير نهاية. يقول أحسن الله إليك، هل يوجد قتال في سبيل الله الآن؟ وإذا وجد فأينه؟ هذا الزمان الجهاد المهم الذي على كل إنسان أن يحرص عليه وهو جهاد النفس، هذا هو الجهاد الذي يتبعه كل جهاد، ومن لم يجاهد نفسه لا يجاهد غيره، ومن لم يحسن إلى نفسه لا يحسن إلى غيره. فالجهاد يعني في هذا الزمان هو الجهاد جهاد النفوس، وذلك بأن يعني يصبر على طاعة الله عز وجل ولو شقت على النفوس، ويصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس، ويصبر على أقدار الله المؤلمة، فيكون بذلك يعني جاهد نفسه، ومن جاهد نفسه يستطيع أن يجاهد غيره. ومعلوم أن يعني أن من الجهاد يعني إذا حصل يعني اعتداء يعني من كفار أو مسلمين يعني بغاة وغيرهم ودوفعوا، فإن هذا يعتبر من الجهاد في سبيل الله. لكن أهم جهاد في هذا الزمان جهاد النفس.